بسم الله الرحمن فرحوا بالحياة الدنيا فالحياة الدنيا في الآخرة لا متاع. ويقول الذين كفروا قلوبهم بذكر تضل من يشاء

أن لو يشاء